عندما نسأله إذا أحدث في سجود السهو الذي بعد السلام فهل تبطل صلاته؟ تفضل. الصحيح إن شاء الله أنها لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة، لأن هذا السجود ليس عائدا إلى الصلاة، فعلى هذا لا يحتاج أن يعيد الصلاة كلها. فإن أحدث متعمدا فهو آثم ويذهب يتوضأ ويعيد سجود السهو، وإن أحدث وهو في سجود السهو غير متعمد كذلك أيضا يسجد سجود السهو بوضوء آخر وليس بآثم. وأما الصلاة فلا تبطل لأنه قد أتى بها تامة، وإنما أحدث في سجود السهو الذي بعد السلام، وأما الذي يكون قبل السلام فالصلاة باطلة. فهذا في الصلاة، السجود الذي قبل السلام فهذا في الصلاة فتبطل الصلاة به، لكن إذا أحدث في سجود السهو الذي بعد السلام فصلاته صحيحة ويأتي بسجود آخر للسهو. وأما سجود التلاوة يأتي الكلام عليه، هل تشترط له الطهارة أم لا؟ أما سجود السهو فتشترط له الطهارة. عندما نسأله، وعندك يا رشيد ما هو الدليل على القاعدة التي يذكرها أهل العلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ نعم، حديث الباب أحسنته، لو حدث عن صلاتي أو في صلاتي شيء أنبأتكم به لو حدث في صلاتي شيء أنبأتكم به. قالوا هل حدث شيء يا رسول الله في الصلاة؟ يعني رأوا زاد ركعة. قال لو حدث في صلاتي شيء أنبأتكم به، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا من أدلة هذه القاعدة أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة بخلاف تأخير البيان لوقت الحاجة، فهذا أمر آخر فرق عن، وكذلك أيضا ما سمعت من وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأما لوقت الحاجة هذا جائز، بل قد يكون في تقديمه ضرر على المقدم ويفوت ما يقصده من البيان، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو يريد بيان شيء وتعجل في الأمر، فلو أخر له كان أحسن له كان خيرا له، فيفوت المقصود، وكل شيء في وقته أحسن. أما أنك تسبق الحوادث أو تسبق شيء ربما يحصل لك تضرر، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقوا ما حصلت حتى تسألوا عنها، تركوها. فلا شك أن العجل الغالب فيها الضرر على الشخص، فتأخير البيان عن وقت الحاجة حرام، تأخير البيان لوقت الحاجة جائز. هذا الذي تقدم معنا. وأما حديث عبد الله بن جعفر فقرئ دون التعرض لمسائله، فما حال حديث عبد الله بن جعفر يا أبا عبد الله؟ نعم، فيه أربع علل، ضعيف فيه أربع علل، تفضل. نعم، فيه عتبة أحسنته، وهو عتبة بن من؟ محمد بن الحارث الهاشمي. نعم، قال النسائي ليس معروف. قيل فيه مصعب بن شيبة ضعيف وإن كان من رجال مسلم فهو ضعيف من قبل حفظه. نعم، وفيه عبد الله بن مسافع أحسنته الحجبي وهو ضعيف أيضا مجهول الحال، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال، وفيه الاضطراب. أربع علل في الحديث، فيه هذه الأربع التي سمعت تحفظ: عتبة ومصعب عبد الله بن مسافع والاضطراب. فما وجه الاضطراب فيه محمد؟ نعم، روي في بعض طرقه من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس، والحديث أو الرواية التي عندنا بعدما يسلم، فبينهما تباين، فإن الرواية التي ذكرت آنفا فيها أن السجود قبل السلام، يسجد سجدتين وهو جالس. وهذه الرواية التي عندنا في الباب بعدما يسلم فيها أن السجود بعد السلام والحديث واحد، فهذا اضطراب. أحسنت. فالحديث لم يثبت وهو يعارض الأدلة الصحيحة كما سيأتي. طيب، مثلا الحديث دليل على أن سجود السهو للشك يكون بعد السلام. الحديث دليل على أن سجود السهو للشك يكون بعد السلام، وقد تقدم ما يعارضه، وقد تقدم ما يعارض ذلك، وقد تقدم ما يعارض ذلك في حديث أبي سعيد وابن مسعود رضي الله عنهما. ونعم، تقدم حديث أبي سعيد أنه يبني على ما استيقنه ويسجد سجدتين قبل السلام، وحديث ابن مسعود فإنه يتحرى ويسجد سجدتين بعد السلام، وهذا فيه الإطلاق بعدما يسلم. في حديثي أبي سعيد وابن مسعود رضي الله عنهما أن السجود للشك قبل السلام إن بنى على اليقين، وبعده إن بنى على غالب الظن، وبعده إن بنى على غالب الظن. والحكم لحديثيهما، وأما هذا الحديث فضعيف كما علمته. وأما هذا الحديث فضعيف كما علمته. وقال بعض العلماء لا معارضة بين هذه الأحاديث لأن الأمر واسع في ذلك والكل جائز. قال بعض العلماء لا معارضة بين هذه الأحاديث لأن الأمر واسع في ذلك والكل جائز، ويعني بالأحاديث حديث أبي سعيد وابن مسعود وحديث عبد الله بن جعفر وحديث أبي هريرة في الصحيحين. يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، الصحيحين، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا حديث أبي هريرة فيه إطلاق فليسجد سجدتين وهو جالس، وما فيه تحري ولا بناء على اليقين، ولا بناء على اليقين. مسألة ظاهر هذا الحديث وهكذا حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي أشرنا إلى لفظه، يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. ظاهر هذا الحديث وهكذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن المصلي إذا شك ولم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان، فليس عليه إلا سجدتان عملا بظاهر الحديث، وما فيه تحري ولا فيه بناء اليقين، ليس عليه إلا سجدتان فقط، يسجد سواء قبل أو بعد، تحرى أو لم يتحرى، ما فيش اسمه تحري في حديث أبي هريرة في حديث الباب. هذا ظاهر هذا الحديث الذي هو في الصحيحين كما سمعت حديث أبي هريرة، وأما هذا الحديث فهو ضعيف، أن المصلي إذا شك ولم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملا بظاهر الحديث. وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة من السلف، وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة من السلف أنه ليس عليه إذا شك إلا سجدتان فقط، وما ذكر تحري في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين ولا بناء على يقين، واللازم هو سجدتان. وخالف في ذلك مالك والشافعي وأحمد وآخرون، وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك مالك والشافعي وأحمد وآخرون وهو قول الجمهور، فقالوا متى شك في صلاته، فقالوا متى شك في صلاته صلى ثلاثا وأربعا لزمه البناء على اليقين، فقالوا متى شك في صلاته صلى ثلاثا وأربعا لزمه البناء على اليقين، هذا إذا لم يتبين له شيء، فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو، فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو، عملا بحديث أبي سعيد، إذا شك أحدكم في صلاة الحديث فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، تقدم معكم الحديث ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا لفظ حديث أبي سعيد الذي ذهب إليه الجمهور أنه ليس من المقصود عليه سجدتان فقط، بل يبني على اليقين إذا شك إن لم يظهر له شيء، فيجب أن يأتي برابع يسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد أشرنا إليه. فهذا الحديث قد اشتمل على زيادة، على زيادة وهي بيان ما هو الواجب على الساهي عند ذلك، فهذا الحديث قد اشتمل على زيادة وهي بيان ما هو الواجب على الساهي عند ذلك من غير السجود، واجب غير السجود، من غير السجود وهو طرح الشك والبناء على اليقين، وهو طرح الشك والبناء على اليقين، فيحمل حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن جعفر على ذلك، فيحمل حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن جعفر على ذلك، أي يسجد سجدتين بعد البناء على اليقين، أي يسجد سجدتين بعد البناء على اليقين، فحديث أبي هريرة فيه إطلاق، هذا الإطلاق يحمل على التقييد في حديث أبي سعيد أنه إذا لم يدري كم صلى حديث أبي هريرة يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاة فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد، الواجب عليه إيش في هذا الحديث؟ سجدتان فقط، ما في بناء على اليقين، أليس كذلك؟ الواجب عليه سجدتان فقط. حديث أبي سعيد جاء بزيادة البيان أنه إذا لم يدري كم شكه يبني على إيش؟ على ما استيقن، وهو يجعل الأقل إذا شك في ثلاث أو أربع يجعل صلاة على أنه صلى ثلاثا وليس أربعا، فيبني على الأقل وهو اليقين، فيأتي بركعة رابعة ثم يسجد السهو قبل السلام. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين فإن الواجب عليه سجدتان، فإن الواجب عليه سجدتان فقط في الحديث، لكن هذا الإطلاق يحمل على التقييد في حديث أبي سعيد أنه يبني على يقينه، يبني على اليقين ثم يسجد سجدتين بعد ذلك، فهناك شيء زائد على السجود يجب عليه، شيء زائد على السجود يجب عليه، وهو إيش؟ البناء على اليقين، وليس مجرد السجود فقط هو الواجب عليه، بل الواجب على الشاك، الشاك البناء على اليقين، هذا إن لم يغلب على الظن كما تقدم معكم. فعلى هذا حديث أبي هريرة المطلق هذا يحمل على حديث أبي سعيد الذي فيه زيادة بيان، أو حديث أبي هريرة الذي فيه الإجمال يحمل على حديث أبي سعيد الذي فيه زيادة البيان، هاتان مسألتان تعلقان بهذا الحديث الذي في الباب. قال رحمه الله، تقدمت مسائل أيضا تعلق بنفس الحديث. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما، ما يعرف سجدتين فعول به فعول مطلق مبين للعدد، أحسنته، يصلح مفعول به باعتبار أنها المسجودة، لكن الذي يظهر أنه فيه بيان للعدد، وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف. وهذا تقدم الحديث أشرنا إليه، حديث المغيرة بن شعبة، الحديث أخرجه أبو داود برقم 1036 في كتاب الصلاة باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، حديث عند أبي داود برقم 1036 في كتاب الصلاة باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، وابن ماجه برقم 1208، والدارقطني الأول 78 و300 من طريق جابر الجعفي والدارقطني الأول 78 و300 من طريق جابر الجعفي قال حدثنا المغيرة بن شبل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة به، وهذا إسناد ضعيف كما قال الحافظ واللفظ له بسند ضعيف، وهذا إسناد ضعيف كما قال الحافظ هنا لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو رافضي متروك، يكون ضعيف جدا، وهو رافضي متروك كما قال الدارقطني وغيره، وقال البيهقي لا يحتج به، وقال أبو داود ليس في كتابي عن جابر إلا هذا، وقال أبو داود ليس في كتابي عن جابر إلا هذا، أي إلا هذا الحديث فقط في كتابي السنن، وهذا إشارة منه إلى ضعف جابر أو إلى تضعيف جابر رحمه الله، أشار إلى تضعيفه ما صرح، لكن قال ليس في كتابي عن جابر إلا هذا، إشارة إلى تضعيفه، تضعيف جابر، ولعله يشير إلى ضعف جابر الجعفي. وهذا الحديث مداره عليه، وهذا الحديث مداره عليه. وقال الحافظ في التلخيص الثاني 4 صفحة 4 وهو ضعيف جدا، أي هذا الرجل. قال الشيخ الألباني في الصحيحة الأول 320 الألباني يحسن الحديث ببعض الشواهد، الأول 320 وقد وجدت لحديث جابر الجعفي متابعين لم أرى من نبه عليهما، وقد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أرى من نبه عليهما ممن خرج الحديث من المتأخرين، ممن خرج الحديث من المتأخرين بل أعلوه جميعا، بل أعلوه جميعا، وسبقهم إلى ذلك الحافظ الإشبيلي عبد الحق، الحافظ عبد الحق الإشبيلي في أحكامه، أحكام الإشبيلي يا عبد الشكور موجود عندنا المكتبة ناقصة، ولذلك رأيت نزاما علي ذكرهما، ولذلك رأيت نزاما علي ذكرهما حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له، حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له. الأولى قيس بن الربيع عن المغيرة ابن شبل، الأولى قيس بن الربيع عن المغيرة، هذا فيه متابعة قيس لجابر عن المغيرة بن شبل عن قيس بن حازم به، والأخرى إبراهيم بن طهمان، إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبل به نحوه أخرجهما الطحاوي، أخرجهما الطحاوي. وقيس بن الربيع وإن كان ضعيفا من قبل حفظه فإن متابعة إبراهيم، قيس بن الربيع وإن كان ضعيفا من قبل حفظه فإن متابعة إبراهيم له بن طهمان وهو ثقة تقوي حديثه، تقوي حديثه نقاط. والحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع، جاء في بعض طرقه ظاهره الوقف لكن له حكم الرفع لأن فيه تفصيلا، هذا لا يقال من قبل رأيه. والحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع فثبت الحديث والحمد لله، فثبت الحديث والحمد لله. وانظر الإرواء أيضا الثاني 109 الرقم 88 و300. انتهى كلام الألباني. والظاهر أن الحديث مداره على جابر، والظاهر أن الحديث مداره على جابر، وطريق إبراهيم بن طهمان حصل فيها سقط لجابر الجعفي، وطريق إبراهيم بن طهمان لم نذكر طريق قيس لأن قيس ضعيف، قيس ضعيف فلا يعتضد به ذلك الكذاب متروك، ذلك المتروك، لكن هذا الثقة إبراهيم. والظاهر أن الحديث مداره على جابر، وطريق إبراهيم بن طهمان حصل فيها سقط لجابر الجعفي بين إبراهيم والمغيرة ابن شبل، بين إبراهيم والمغيرة بن شبل، ويؤيد ذلك أن كتب الحديث لم تذكر جابرا في شيوخ إبراهيم بن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، وفي تلاميذ المغيرة، ولا تذكر المغيرة من شيوخ ابن طهمان، ولم تذكر المغيرة في من شيوخ ابن طهمان. من شيوخ ابن طهمان، ولا ابن طهمان من تلاميذ المغيرة، ولا ابن طهمان من تلاميذ المغيرة كما هو ظاهر هذا الإسناد. وهكذا إبراهيم قال الدارقطني عنه ثقة إلا أنه يخطئ، وهكذا إبراهيم، هذا مما يؤيد أيضا لعله من أخطائه، وهكذا إبراهيم أي ابن طهمان قال الدارقطني عنه ثقة إلا أنه يخطئ، فيقال له أي أنك أخطأت فلا يرجع، فيقال له أي ارجع أخطأت فلا يرجع، فلا يبعد أن هذا السقط خطأ منه أو من الطابع، فلا يبعد أن هذا السقط خطأ منه أو من الطابع، وهو بعيد الذي ذكروه، فالحديث لم يثبت. وهذه المتابعة من إبراهيم الثقة كما سمعت إبراهيم يخطئ، ولا يبعد أن يكون ثم سقطا، لا يبعد أن يكون ثم سقطا في السند، فسقط الجعفي جابر الجعفي بينهما، فعلى هذا الحديث لم يثبت. لكن هل العمل عليه أم ليس عليه تأتي مسألته إن شاء الله والكلام عليه. تخريج الحديث هذا نكتفي به مع المسألتين المتقدمتين. فما هي المسألة الأولى التي أخذناها في درسنا؟ أن سجود السهو يكون قبل السلام في الشك، سجود السهو للشك قبل السلام، وهل هذا صحيح أو بعد السلام؟ سجود السهو للشك بعد السلام، هل هذا صحيح؟ الصحيح ما جاء في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود أنه إن شك ولم يدري كم صلى فإنه يبني على اليقين، وإن شك وتحرى وبنى على غلبة الظن فإن السجود يكون بعد إيش؟ بعد السلام. فهو إما أن يعمل حديث أبي سعيد عند الشك فلم يدري كم صلى، إما أن يعمل حديث أبي سعيد وذلك إذا لم يغلب على ظنه شيء، فيعمل حديث أبي سعيد ويبني على اليقين، واليقين معناه يبني على الأقل، لا يدري صلى أربعا أو ثلاثا فيبني على اليقين أي على الأقل يجعلها ثلاثا، صلى لا يدري صلى اثنتين أو ثلاث يبني على اليقين يجعلها اثنتين وهكذا. لكن إن تحرى فغلب على ظنه أنها أربع فيبني عليها وإن كانت الأكثر، أو غلب على ظنه أنها ثلاث فيبني عليها. أما هذا الحديث ففيه كما سمعت أن السجود للشك يكون بعد السلام، وهذا الحديث لم يثبت. والمسألة الأخرى عند من؟ المسألة الأخرى أن من شك الواجب عليه سجدتان فقط لا غير، والصحيح أن الواجب عليه سجدتان وإيش؟ وشيء زائد. أحسنت، البناء على اليقين إذا لم يظهر له شيء، أحسنت، أن الواجب عليه سجدتان والبناء على اليقين إن لم يغلب على ظنه شيء. قال نريد تخفيف السرعة في القراءة في البلوغ، ما نقدر على أن نكتب، سنتأخر كثيرا لو نجلس هكذا، سنتأخر كثيرا، وأنت إن شاء الله اكتب من غيرك، اكتب من غيرك، إذا لم تدرك شيئا معنا اكتب من إخوانك الذين هم يكتبون سريعا، من تعود على الكتاب اكتب منهم، وإلا سنتأخر. وقد جعلنا الدرس هذا شيء من الإملاء فيه للفائدة، لأجل فائدة الإخوان، يكتب المسائل ولا حق الدروس كما تعرف، لكن جعلناه درس إملاء يكاد أن يكون في غالبه درس إملاء، ودرس الإملاء جائز لأجل الفائدة. لأن المسائل مختصرة وفيها خير لنا إن شاء الله، ونحتاجها فنكتبها للإخوان لأجل يستفيدوا هذا الإملاء. قال: لكن سجود السهو الذي بعد السلام إذا أحدث هل يتوضأ لسجود؟ أنت من معنا قبل هذا في الشرح في المراجعة، يجب عليه أن يتوضأ ويأتي بهذا السجود الذي تركه الذي انتقض وضوءه فيه، يجب عليه أن يتوضأ. فسجود السهو واجب إن كان لواجب لترك واجب واجب، وهكذا إن كان لترك ركن يأتي بالركن ويجب عليه أن يسجد، فإن كان لواجب أو لترك ركن يجب عليه سجود السهو ويذهب يتوضأ ويأتي به، وإن كان لمستحب سيأتي معنا أنه مستحب، إن كان لترك مستحب مستحب، وما عدا هذه الصورة يجب عليه. وستأتي مسألة ترك المستحب هل يسجد للسهو له إذا ترك مستحبا في صلاته أو لا يسجد، يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. قال: هل دم الاستحاضة نجس أم أنه طاهر؟ لا طاهر وليس بنجس، لذلك يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي مستحاضة، ومعلوم أن ملامسة النجاسة حرام، ملامسة النجاسة قصدا وعمدا من غير حاجة، أما الاستنجاء فلا بأس للحاجة وإبعاد وإزالة النجس هذا شيء آخر، أما لغير إزالة النجس ملامسة النجاسة حرام لا تجوز، فهذا يدل على طهارته، طهارة دم الاستحاضة وأنه ليس بنجس، وإنما النجس دم الحيض ودم النفاس، هذان دمان نجسان. وأما الدماء الأخرى الصحيح فيها أنها ليست بنجسة، دماء الجروح ودم الاستحاضة، فلذلك يجوز المستحاضة أن تصلي وهي في هذا الدم المتلبس به، ويجوز لزوجها أن يجامعها، فهو يختلف عن دم الحيض ودم النفاس في أحكامه. ولكنه ناقض الوضوء، ناقض الوضوء عند الجمهور، وإلا شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يرون أنه إذا صار من باب السلس، وهذا هو في الاستحاضة الحاصل، أنه ليس بناقض الوضوء إذا كان من باب السلس، وهذا هو شان دم الاستحاضة، يلحق بالبول ويلحق بالريح الذي هو سلس، وهذا قول قوي جدا، وهو قول مالك رحمه الله والعثيمين أيضا كذلك، ما لم يخرج غير دم الاستحاضة منه فينتقض وضوءه، أما إذا خرج دم الاستحاضة فهو حكمه حكم السلس فلا ينقض الوضوء، ولا تحتاج تتوضأ لكل صلاة، لأن زيادة التوضأ لكل صلاة لم تثبت شاذة كما تقدم معكم، وسيأتي معنا البخاري في شرح البخاري سيأتي معنا إن شاء الله إعادة هذه المسألة. قال: هل ينكر على من أقام الصلاة على المكبر؟ الميكروفون يقول: الشيخ الألباني ينكر هذا، ذهب إلى بعض المساجد وكان افتتحوا مسجد جديدا ودعوه رحمه الله، وسمعهم يقيمون الصلاة على المكبر هذا، فقال: مسجدكم حسن وعلى السنة إلا هذا، فهو ليس على السنة أي إقامة الصلاة بمكبر الصوت إلا هذا، خالفه غيره ممن هو قريب العلم وهو العلامة العثيمين، ورأى أن الأمر واسع، رأى أن الأمر سهل سواء قام على المكبر أو أقام من غير مكبر، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، فإن الصحابة يسمعون الإقامة فيأتون إلى الصلاة كما في أثر ابن عمر أنه يأتي إلى الصلاة إذا سمع الإقامة، فهذا يدل على أنها تسمع إلى جهة البيوت القريبة، إلى جهة البيوت القريبة، وما فيه مانع أن يسمعهم الإقامة، فهي الأذان الثاني تعتبر الأذان الثاني، فإن أقام بالمكبر لا مانع من ذلك، يقيم بالمكبر ولا شيء إن شاء الله، وليس من البدع الإقامة بمكبر الصوت. وأما الشيخ الألباني فينكر الإقامة بالمكبر، وإن شاء الله الأمر واسع. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.